ما فيه إلا الطريق الواحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد يستشكل بعض الناس، هل لماذا الرجل هذا مكره والمكره معفو عنه؟ قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا يقولون مكره، نقول لا، هذا ليس بمكره، وما اعتذر، ما اعتذر بأن الذبح لغير الله لا يجوز، وإنما قال ما عندي شيء، ما عندي شيء أقرر، فدل على أنه مسلم بهذا الأمر ولم ينكره، لم ينكر الشرك. وحتى لو لم يذبح، إذا أقر الشرك وقال هذا صحيح، أو أنتم على حق، أو أن كل على عقيدته، يكون هذا يكفر بالله أنه أقر الشرك. فإذا ذبح ونفذ يكون هذا أشد. فالرجل والله أعلم غير مكره، لأنه قال ما اعتذر، ما اعتذر بإنكار الشرك، وإنما قال ليس عندي شيء أقرب، هذا عذره. فدل على أنه لو عنده شيء ما عنده مانع يقرب، يقدم دينه من أجل دنيا والعياذ بالله، يبيع دينه وعقيدته في دنيا. اللي يذهب إلى المشعوذ وإلى الساحر ويقول له اذبح ويذبح علشان يعالجه، ليس هذا مثل صاحب الصنم؟ شو الفرق بينه؟ يقول له اذبح، يقول له ماشي يذبح، أما هو بيعالجه، أما هو بيشوي، هاي خان خلوا سبيله وما دخل النار، يمكن عالجوه وشوى من باب الابتلاء والامتحان، لكن إن لم يتب فهو من أهل النار، نسأل الله العافية. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، لا يتساهلوا في أمر العقيدة. وأشد من ذلك أن الإنسان ما يميز ولا يوالي ويعادي على هذا الأمر، وأنه يقول هذا عليه الناس كثير وعليه وعليه، وأمم متقدمة ومتحضرة وهي على هذا الشيء، وما أكثر حضارة من عاد أو من قوم نوح أو من قوم صالح أصحاب الحجر، أكثر حضارة من هؤلاء، نفعتهم حضارتهم، نفعهم تقدمهم الدنيوي، ما نفعهم مجال على، والعبرة بالعقيدة، العقيدة هي سبيل النجاة. أما الدنيا سواء جاءت أو ذهبت ما لها قيمة، القيمة للعقيدة والدين، هذا هو الذي عليه المدار. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يبصرنا بالحق، لأن المشكلة الجهل بالحق وعدم تعلم العقيدة، هذا هو المشكلة، تساهل بأمر العقيدة وعدم تعلمها وعدم الإقبال عليها. قال الناس مسلمين، أنتم تشككون بالناس، مسلمين الناس، أي مسلمين، لكن ما يعرفون العقيدة، واللي ما يعرف الشيء، اللي ما يعرف الشيء يقع فيه الجهل داء قاتل. فلذلك يجب العناية بالعقيدة، تدريس العقيدة، التأمل فيها لأجل ترسخ، ولأجل يعرف الإنسان الحق من الباطل، يعرف ما يضادها ويعرف ما يقويها ويثبتها. عقيدة ما هي شيء سهل، بس أنت مسلم وبس، كلنا يقول أنه مسلم، عباد القبور يقولون أنه مسلم، يقولون أنهم مسلمون ويصلون ويصومون ويحجون، لكن يعبدون القبور، يقولون هذا هو التوحيد وهذا هو الدين، لأن أدركنا عليه آباءنا، ولأن العالم الفلاني يقول ما يخالف، ولأن الناس العلماء عندنا ما أنكروه. هذه أعذار عند الله سبحانه وتعالى، هذه تنجيك أمام الله سبحانه وتعالى، وأن تقرأ القرآن، تسمع الأحاديث، تسمع كلام المحققين من أهل العلم، وتتعلم بأن أهل بلدك على هذا، أو أن علماء بلدك ما أنكروه أو قالوا يجوز، أو ما هو هذا عذر عند الله سبحانه وتعالى.